اللهم تقبل صلاتنا وتراويحنا وقيامنا وصيامنا ودعاءنا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الذي لا يموت، سبحان الذي يحيي الخلائق ولا يموت، سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه. اللهم يا ملجأ المقاصدين، اللهم يا ملجأ القاصدين، يا حبيب المحبين، يا حبيب التوابين، يا أنيس المنقطعين، يا جليس الذاكرين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا من يملك حوائج السائلين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين. اللهم أعنا على الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم خلقتنا فأحسنت، ورزقتنا فأنعمت، وعلمتنا فهديت، ثم عصيناك جهرا فغفرت، وأذنبنا سرا يا ربنا فسترت. خيرك إلينا نازل، وشرنا إليك صاعد، فنحن المذنبون، فنحن المذنبون، فنحن المذنبون المقصرون. لو نظرت إلى أعمالنا فإنا نستحق العذاب، ولكن رحمتك هي أوسع لنا يا ربنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم بيض وجوهنا ويمن كتابنا وارفع درجاتنا وثقل ميزاننا وتجاوز عن سيئاتنا. إلهنا وسيدنا ومولانا، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجناتك. إلهنا وسيدنا ومولانا، يا ربنا ها هو شهرك الكريم قد رحل ونحن على خوف ووجل وفيك الأمل يا الله فتقبل يا ربنا منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وأذكارنا وسائر أعمالنا ولا تردها في وجوهنا يوم القيامة ولا تردها في وجوهنا يوم القيامة يوم الحسرة والندامة إلهنا أغلقت الأبواب أغلقت الأبواب إلا بابك فلا تبعدنا عن جنابك فإن أبعدتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب لا إله إلا الله اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إلهنا إن عبادك المؤمنين توجهوا إليك في هذه الليلة راغبين يرجون رحمتك ويخافون عذابك يسألونك رحمة من عندك يا الله تغنيهم عمن سواك عفوك عن زلاتنا يا الله عفوك عن أخطائنا يا الله عفوك عن تقصيراتنا يا الله اللهم اجعلها ليلة غفران والعتق من النيران إلهنا وسيدنا ارحم واغفر لهذا الجمع المبارك اللهم احفظ أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد فإنا لا نقوى على عذابك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا سيدنا يا يا سيدنا ليس لدينا سواك يا الله. ارحم عبادك الضعفاء يا ربنا، نحن عبادك الضعفاء لا نقوى على نارك يا الله. اللهم استرنا برحمتك يا عزيز يا غفار يا رحيم يا غفور، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت خالق من في السماء وخالق من في الأرض، لا خالق فيهما غيرك يا الله. اللهم أنت رحيم من في السماء ورحيم من في الأرض، لا رحيم فيهما غيرك يا الله. اللهم أنت غفور من في السماء وغفور من في الأرض، لا غفور فيهما غيرك يا الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. يا ربنا اصلح أحوال المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وأصلح شيبنا وأصلح نساءنا. اللهم اعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا من النار، ورقاب أمهاتنا من النار، ورقاب إخواننا من النار، ورقاب أصدقائنا من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.